يقول قوله تعالى وجدك عائلا فأغنى، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا؟ هو طيب ربنا وش يقول في الآية وجدك عائلا فأغنى؟ الغنى المقصود به الكفاية، الكفاية والزيادة عن الكفاية زيادة في الغنى، فكونه صلى الله عليه وسلم صار غنيا هذا مقطوع به فهو نص القرآن، لكن هو عنده الغني هو من له زيادة وفضل في الكفاية فاستشكل هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.